هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصونها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أستاذ الدكتور حسام لطفي، أستاذ ورئيس قسم القانون المدني كلية الحقوق جامعة بني سويف، أهلا بحضرتك معانا في السهرة. أهلا وسهلا هيفم. دكتور حسام، اسمح لنا نقترب من المحمية الطبيعية الخاصة بيك. تشرفوا، أهلا وسهلا. دكتور حسام، هتسمح للناس بالاقتراب ولا هتكتب ممنوع الاقتراب والتصوير ولا ايه؟ لا، يقتربوا ويصوروا ويناقشوا كل حاجة. المحمية الطبيعية هو العالم الخاص بكل شخص اللي هو بيعتز فيه، بيحتفظ فيه بما يعتز به، وطبعا بتكون احداث او اوراق او كتب او شخصيات قابلها او شخصيات سمع عنها وتركت بصمة. قلنا في داخل المحمية الطبيعية وإحنا دلوقتي داخلين ولقينا حاجة في الصدارة محطوطة قدام حضرتك، توصف لنا هي إيه؟ يعني أول حاجة لازم تكون محمية من المحميات الطبيعية المهمة جدا صورة محمد علي مؤسس مصر الحديثة، هذا العسكري الألباني الذي لا يعرف القراءة والكتابة ولا يعرف العربية إلا بصورة بسيطة جدا، واللي بنى مصر الحديثة، واللي فكر في أنه بناء مصر الحديثة يجب أن يكون أولا بإرسال بعثات للخارج وإن الناس تتعلم برا ويجوا يعلموا المصريين، اتنين إنه يجيب عمالة مدربة تعلم المصريين، تلاتة إنه هو يفكر في إنه يهتم بالصحة والتعليم ويفكر إنه يهتم بالثقافة. لا، الحقيقة شخصية مبهرة جدا، إنه هذا الشخص قدر إنه يبني مصر الحديثة بذكاء شديد جدا ويؤسس أعظم جيش من أعظم جيوش العالم وهو الجيش المصري. والحاجات الغريبة اللي الناس كتير ما يعرفهاش، إنه ما جه أسس الجيش جاب عساكر مصريين ما نجحوش إنهم كانوا مرضى، كانت أمراض شديدة جدا، جاب عساكر من السودان لقاهم أشد مرضا، فجاب أطفال وداهم في قولة في اليونان، والولاد دول ما وصلوا 16-17 سنة كانوا حرب العالم إلى أن تآمرت عليهم الدول الكبرى ووقعت الواقعة موقعة نافارين البحرية بتحطيم الأسطول المصري، لأنه بقى خطر على دول العالم كله. الأطفال دول دكتور حسام اللي جابهم مصريين؟ أيوه، جابهم وسفرهم وقعدهم في قولة في اليونان، وما زالت مصر تملك حتى الآن وقف قولة هي المدرسة العسكرية المصرية في اليونان، وزارة الخارجية هي المتمسكة بهذا الوقف ليساوي عدة مليارات الآن. الله، يعني حاجة يمكن ما نعرفش عنها كتير، محدش يعرف، يكررها طبعا. جميل جدا، وليك حق دكتور حسام تحطها في الصدارة وتعتز بيها، يمكن تستمد منها شحنة نفسية أو كلنا نستمد منها أمل وتفاؤل. وده يؤكد أن الشعور بالوطنية مش مرتبط أن الواحد يكون ولد على أرض هذا البلد، يكفي أن يحب هذا البلد. صحيح. محمد علي أحب هذا البلد وآمن به وآمن برجاله ونسائه وأطفاله وصنع منه دولة عظمى، وده كانت لنا ريادة في الدول بين الدول العربية في 200 سنة الأخيرة بفضل محمد علي، اللي هو جعل مصر أكثر تفوقا في العلم والثقافة والوعي والوعي السياسي. يعني يكفي أنه ما الأمريكان فتحوا الأيو بي الجامعة الأمريكية في لبنان، كل اللي تعلموا في الجامعة الأمريكية لبنان جم في مصر، هم اللي أنشأوا فرق التمثيل وفرق الثقافة والجرائد الأهرام، كل الكلام ده يرجع الفضل فيها إلى شعب مصري قدر أنه باعتبارات حضارية طبعا وتاريخ عظيم أنه يبقى إسفنجي بيمتص كل من يقف على أرضه ويجعله فردا من أفراده ويكرس له الاحترام والحب والتقدير. وكل يوم وكل يوم، يمكن أنا من الحاجات اللي بزعل عليها جدا ما بيزع فيلم غرام وانتقام، كان في جزء حوالي 45 دقيقة أوبريت الأسرة العلوية اللي كان بيتكلموا على تمجيد الأسرة العلوية من أول محمد علي، هذا الأوبريت حذف، وأتمنى إن حد يلاقي نسخة منه في يوم الأيام، إن أنا ما شفتهاش، إنما كان فيها تمجيد للأسرة العلوية لأنها أسرة صنعت من مصر بلد متقدم. قد يكون لأسباب أخرى بعد كده إن إحنا الحكام اللي جم بعد محمد علي كانوا أقل قدر وقيمة منه، إنما هذا الرجل سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر ومثال يحتذى به لكل من يحب وطنه

وينادى سلطان للبيع لتشتريه صاحبة حانة بار، وتبدأ تناقشه: لماذا أعتقك وأبايعك؟ اقنعني أنك الأصلح، اقنعني أنك الأفضل. وينتهي الحوار بأن تعتقه ويبايع. بيدي رسالة قوية جدا أن السلطان قبل أن يخضع لحكم القانون. نعم. تمام؟ نعم. ونمرة اتنين أن الحاكم حتى يحكم يجب أن يحقق للرعية ما تتوقعه، وقد يكون الصوت الذي يحصل عليه قد يكون صوت ليس من أنبل أفراد شعبه، خلى شخص واحدة صاحبة بار. نعم. هي اللي في الآخر ناقشته وقالت له أنا عايز أعرف سبب أني أحطك في هذا المكان، ويعرف أنه محتاج لقرار العتق من هذه الشخصية حتى يصبح سيد على شعب من الأحرار. ده بلاقي في كتب القانون طلبة بيستوعبوا المعاني دي، وبقابل طلاب الحقيقة من 83 أنا بدرس، بلاقيهم فاكرين أنت حكيت لنا قصة السلطان الحائر، وإحنا زمان بنقرأ حكيت لهم توفيق حكيم، ده من الأمثلة الكبيرة إنه كان بيكرروا القانون في الأساس، والده كرروا القانون فكتاباته فيها روح القانون. يعني مثلا ما بيجي نقول المساواة بين الرجل والمرأة، فتجدي ان توفيق الحكيم بخفه دم شديده جدا. انا من انصار ان المراه تدخل البرلمان ويكون لها صوت، ولكن طبعا هيقولوا الست صوتها بنص راجل يبقى نص صوت، فبيقول بس بالحاله دي احنا ظلمناها، لان ما فيش اتنين ستات هيتفقوا على راي واحد، فعمر ما الصوت هيتصحح هيبقى واحد صحيح. ده مش منحاز بقى للمراه يا استاذ دكتور حسام، ده منحاز ضدها. لا هو بيحاول يقول الكلام ده، وقاله من حوالي 80 سنه. تمام. وتبدا طريقته في نقل المعلومة للبشر بتبقى لطيفة، ومن القصص اللطيفة جدا بحكيها الأطفال، ما يجي يقول إن هو كان قاعد في البيت وأكل الأولاد وتعشوا، وبعد كده راح لمراته إنها كانت قاضي تجديد تحقيق في المحكمة، وراح حضر جلس في الصفوف لقى واحد فيها محامي من شباب اليومين دول، اللي قاعد يحكي لها إنه موكلته هي سيدة قتلت زوجها بالسم، فيتبدأ تشرح انه قتلته بالسم لانها كانت بتحبه وما حبتش تخليه يتعذب، فلقت وسيله رحيمه لقتله، فتبدا ولها انت سيده وتعلمين، فتبدا السيده تتنهد القاضيه وتبكي وتنظر الى وكيله النيابه السيده نبويه وتقول لها هاتي لي المنديل عشان نسيت المنديل في اوضه المداوله. أيوة. يعني فكره استحضار الصوره الذهنيه، وتبدا بعد كده تسال المحامي تقول له انت عارف اسم السم ده ايه، فيقول انسحبت من القاعه وقررت الا اتناول الطعام في البيت. نقل الفكره. أيوة. فكره ان المراه تحولت الى قاضي، وان المجتمع. نعم. ليس مهيئا بعد لقبول هذه الفكره. الحقيقه منتهى الذكاء في انه بيتعرض للفكره. دكتور حسام، على فكره كتير من رجال القانون يعني بيحبوا الادب، وكتير من الاطباء مرتبطين جدا رغم دراستهم العلميه بالادب فعلا. وحضرتك تقري كمان في الشعر وكتب التاريخ. نعم. الحقيقه بنكتشف حاجات غريبه الشكل ما نعرفهاش. نعم. يعني لما نيجي نقرا مذكرات محمد عبده ونلاقيه بيتكلم على دور الزعماء في ذلك الوقت اللي هو عايشهم. نعم. ونجد ان في انتقادات صارخه لبعض الرموز اللي احنا بنردد وراها انها كانت رموز مضيئه في حياتنا، ويبدا يعيد النظر فيها. نعم. فنبدا نتتبع الكتابات ونقرا. الحقيقه ده كله بيبقى مفيد جدا، وبيفتح المدارك ان الواحد بيتعامل مع القانون بصوره مختلفه. دكتور حسام لطفي، أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية حقوق جامعة بني سويف، يعني يمكن في نهاية حوارنا لفت نظري صورة، معرفش دي صورة متصورة فوتوغرافية ولا صورة لمكان مرسوم، إيه المكان ده؟ أكيد الجمهورية الفاضلة لأفلاطون، يعني اللي هي جمهورية ملامحها إيه بقى يا دكتور؟ هو الحقيقة لما نيجي نشوف أفلاطون ونرجع للفلسفة نجد إنه أستاذه الكبير، لما نيجي نتكلم على أرسطو ويتكلم على أرسطو، وأن أرسطو يقول أن العالم كله يجب أن يكون مؤهلا لاستيعاب البشر، واثنين أن الشعب يجب أن يحب الحاكم، ويجب أن يربى الأطفال على حب الحاكم، وأن وجود الحاكم في السلطة مرهون بأن يقوم إسعاد البشر. وده اللي أثر في الدستور الوحيد في العالم اللي بيقول على هذا، اللي بينص على هذا هو الدستور الأمريكي. والسعودية أنشأت هيئة الترفيه، والإمارات عملت. نعم. وزيرة السعادة. نعم. اقتداء بأرسطو. الله. إنه قال إنه وظيفة. قالها من بدري أوي يا دكتور. قال وظيفة الحاكم إسعاد البشر. جميل. وإنه حتى لو الحاكم ظالم بعض الشيء ولكنه يحقق إسعاد البشر بنسبة كبيرة يجب أن نحترمه. نعم. ونقف إلى جواره ونلتف من حوله. ولكن إذا كان شديد الجور